النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من منى بعد ارتفاع الشمس خرج إلى عرنة. عرنة قرب عرفة، عرنة قرب عرفة، وعرنة من الحل يعني خارج حدود الحرم، منى من الحرم، منى من الحرم. فخرج النبي من منى متجه إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، فمر بمزدلفة. قريش في أيام الجاهلية لا يخرجون من مزدلفة، يعني حدهم مزدلفة، يقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، الناس كلها تخرج من مزدلفة إلى عرفة، قريش ما كانت تذهب إلى عرفة. هذه طبعا المعلومات هي بقايا بالدين إبراهيم عندهم، يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج، فكان الناس يحجون على زمن إبراهيم وعلى زمن إسماعيل عليهم السلام، وتوارث الناس هذا الحج، لكن أدخلوا عليه يعني من بدعهم ما الله به عليم، ولذا كانوا يطوفون في البيت ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك، وجعلوا الأصنام بين الصفا عند الصفا والمروة، يعني خلطوا في الحج، لكن مبادئ الحج عندهم. فقريش كانت ترى أنها بحكم تسكن مكة وهم حماة البيت على قولهم وكذا، فيقول نحن لا نخرج من حدود الحرم، حدود الحرم معروفة من ذلك الوقت، فيقول نحن لا نخرج من حدود الحرم. مزدلفة من الحرم، منى من الحرم، عرفة من الحل ليس من الحرم، عرنة من الحل ليس من الحرم. فكانت قريش تذهب إلى منى، تطلع من منى تروح مزدلفة وتقف، ما تخرج من مزدلفة، يقول نحن أهل الحرم، يسمون أنفسهم الحمس، فلا يخرجون من الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى باتجاه عرفة مر بمزدلفة، فقالت قريش لن يخرج من مزدلفة لأنه من الحمس قرشي صلى الله عليه وسلم، فتجاوز صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من الحرم، خرج إلى عرنة صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمر بقبة له من شعر ضربت له هناك في نمرة، فنمرة اللي حاليا فيها المسجد، مسجد نمرة اللي يخطبون فيه خطة الحج، هذه نمرة وهي خارج عرفة، المسجد الموجود الآن الكبير هذا اللي يخطبون فيه خطة الحج هذا خارج عرفة وخارج مزدلفة، مكان اسمه عرنة، مكان اسمه عرنة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرنة، ثم ضربت له القبة في نمرة داخل عرنة، فقام وخطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى الظهر والعصر، ثم انطلق إلى عرفة، يعني جلس في عرنة صلى الله عليه وسلم وخطب فيها خطبة الحج، ثم انطلق إلى ثم صلى الظهر والعصر، ثم انطلق إلى عرفة صلوات ربي وسلامه عليه.